No. حيلكم فجعوا للمساحة بيت يا سيدي عطي يا جلالك فيما شدينا الرحال يا سيدي عطي يا جلالك فيما شدينا كل ما صدنا المحبة فهي تقلب للبعيد Oh, البدر واسأل أحد وسل الأحزاب وسل خيبر. يقولوا لك أستاذ الحرب مدير الضرب ويجلو الكرب بيوم الكرب. Thank you. Yeah.